واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من آيات سورة مريم عليها السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال الإمام أحمد حدثنا يعلى ووكيع قال حدثنا عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني جبريل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام لا أنزل يعني بإرادتي وقت ما أشاء وقت ما أريد له، وإنما عندما يأمرني الله أن أنزل أنزل. قال انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم عن عمر بن زر به. يعني إسناد البخاري يلتقي مع إسناد الإمام أحمد. الإمام أحمد يروي عن يعلى ووكيع عن عمر بن زر، والبخاري يروي عن أبي نعيم عن عمر بن زر، ويمشي نفس الاسم. قال ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن زر به، وعندهما زيادة في آخر الحديث فكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا جواب جبريل عن سؤال محمد عليه الصلاة والسلام. قال وقال العوفي عن ابن عباس احتبس جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر نزوله على غير المعتاد، يعني كان يأتيه باستمرار يعني دائما، ثم يعني مضت أيام لم يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزنا، يعني تألم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر وحزن. فأتاه جبريل وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رواية أخرى وقال مجاهد لبث جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة، يعني مدة فترة الوحي في هذه الرواية 12 ليلة، يعني لم يأتي الوحي فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويقولون أقلي، يعني كان هذا في مكة ومشرك قريش قالوا يعني رب محمد عليه الصلاة والسلام قلاه، يعني قلاه يعني أبغضه يعني أو قطع يعني الوحي عنه، القلة اللي هو البغض يعني، فقالوا ايه قل يا محمد، ولهذا قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين. طيب قال ويقولون أقلي، فلما جاءه قال يا جبريل لقد رثت علي، يعني أبطأت علي، حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال وهذه الآية كالتي في الضحى، اللي هي قوله تعالى إيه ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. قال وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والصدي وغير واحد أنها نزلت في احتباس جبريل عليه السلام. رواية أخرى في مقدار مدة انقطاع الوحي مر بنا أنها كانت 12 ليلة، وفي رواية أنها كانت 40 يوما، لكن كما قال الإمام ابن كثير قال وهو غريب يعني رواية 12 صح. قال وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال أبطأ جبريل النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ثم نزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك، قال ما نزلت حتى اشتقت إليك، فقال له جبريل بل أنا كنت إليك أشوق، بل أنا كنت إليك أشوق، ولكني مأمور، ولكني مأمور، فأوحي إلى جبريل أن قل له وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. قال رواه ابن أبي حاتم وهو غريب. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال أبطأت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه جبريل. الرسل أي الملائكة، يعني في الملائكة هم رسل الله تعالى. ثم أتاه جبريل فقال له ما حبسك يا جبريل؟ قال وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون؟ ثم قرأ وما نتنزل إلا بأمر ربك. طبعا هو الحديث يعني عن الأمة عموما، يعني كأنه كان بعض الناس يعني أو بعض الصحابة يعني كانوا مقصرين في هذه الأمور في قص الأظافر، لا تقصون أظافركم، وهذه كلها من خصال الفطرة، قص الأظافر وتنقية البراجم. البراجم اللي هي عقد الأصابع، يعني عقد الأصابع أو مفاصل الأصابع، فأحيانا يعني ربما يتجمع فيها بعض الأذى أو الوسخ أو كذا، يعني في بعض الناس إذا لم يتعهدها الإنسان بالغسل، فمن سنن الفطرة الإنسان يعني مع الوضوء والغسل وكذا يعني يعتني بغسل هذه البراجم اللي هي المفاصل أماكن الأصابع، يعني خاصة الأصبع لو كان مفرودا هكذا وقت الوضوء لم يعتني يعني بتوصيل الماء إليه، خاصة لو الإنسان مثلا يعني سمين أو جلده كثير أو كذا، ربما يكون تحت هذه البراجم ربما يكون تحتها بعض الأذى. فقال ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم لقص الشارب ولا تستاكون، استعمال اللي هو أسلح، فهذه كلها من خصال الفطر. ورد في الحديث انه رخص يعني في هذه خصال الفطرة، يعني رخص فيها 40 يوما او 40 يوما، يعني كل 40 يوما يعني يقص الأظافر ويأخذ يعني من شاربه، فهذا الحد الأقصى يعني، لكن طبعا لو فعل ذلك يعني كل جمعة او كل يكون افضل واحسن. قال وقد قال الطبراني حدثنا أبو عامر النحوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ثعلبة بن مسلم عن أبي كعب مولى بن عباس عن ابن عباس قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أبطأ عليه فذكر ذلك له، فقال كيف وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم؟ والرواجب أيضا هي البراجم اللي هي مفاصل الأصابع. قال وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش به فذكر نحوه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا السيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك ختن مالك بن دينار. قال حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط قال وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا. قال قيل المراد بما بين أيدينا أمر الدنيا وما خلفنا أمر الآخرة وما بين ذلك ما بين النفختين نفخة الصور الأولى التي فيها يصعق الناس الذين يكونون أحياء في ذلك الزمان ثم نفخة الصور الثانية التي فيها بعث الخلق. قال هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما والسدي والربيع بن أنس. فهؤلاء كلهم فسروا ما بين أيدينا الدنيا وما خلفنا الآخرة وما بين ذلك ما بين النفختين. تفسير آخر ما بين أيدينا ما نستقبل من أمر الآخرة وما خلفنا ما مضى من أمر الدنيا يعني العكس ما بين يدي الإنسان يعني ما هو أمامه وما خلفنا فما هو الذي خلف الإنسان فممكن يفسر يعني ما هو خلف الإنسان اللي هو ممكن يفسر أنه الدنيا يعني تكون خلفه والآخرة هي التي تكون أمامه ممكن يفسر الآخرة هي التي خلفه باعتبار يعني الزمان يعني الآخرة تأتي بعد الدنيا فأنت الآن في الدنيا والشيء الذي يأتي بعدك يعني الآخرة هي بعد الدنيا فلذلك يمكن تفسير ما خلفنا اللي هو ما سيأتي اللي هو الآخرة وبالتالي يكون ما بين أيدينا اللي هو الدنيا وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة يعني طبعا على كلا التفسيرين يعني المعنى والمقصود واضح وهو أن كل شيء بأمر الله تعالى يعني له ما بين أيدينا يعني لله تعالى أمر الدنيا وأمر الآخرة وأمر ما بين الدنيا والآخرة وما بين النفخة يعني المقصود عموم الزمان كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال يروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري واختاره ابن جرير أيضا والله أعلم. قال وقوله وما كان ربك نسيا قال مجاهد معناه ما نسيك ربك لأنه قالوا رب محمد قد يعني ودعه تركه أو نسيه وأبغضه فقال وما كان ربك نسيا ما نسيك ربك. قال وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا الجماهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء يرفعه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية ما سكت الله تعالى عنه يعني عفى الله تعالى عنه يعني معناه أنه مباح يعني لا يحرم فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا يعني الله سبحانه وتعالى لم يكن نسيا فالشيء الذي تركه الله سبحانه وتعالى هذا تخفيف عن الأمة يعني لعله لو ذكر الله حكمه لحرمه لكنه تخفيف عن الأمة، يعني تركه الله تعالى ولم يذكر حكمه ليبقى في دائرة الإباحة الأصلية، يعني الأصل في الأشياء الحل ما لم ينزل فيها تحريم. فهناك أشياء حلال يعني نص الله تعالى على حلها وطيبها، وأشياء حرام نص الله تعالى على حرمتها وخبثها، وهناك أشياء سكت الله تعالى عنها فهي في دائرة العفو والإباحة. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. قال: وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه، يعني ما حكم به يمضي ويكون، لا أحد يغير حكم الله تعالى، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلم للرب مثلا أو شبها؟ فتفسير سميا هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثلا أو هل تعلم له شبها، فإذا يكون معنى الآية ليس كمثله شيء، مثل معنى ليس كمثله شيء. قال: وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال عكرمة عن ابن عباس: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. هذا تفسير آخر، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم أحدا اسمه الرحمن غير الله سبحانه وتعالى، والمقصود يعني اسم عن استحقاق، يعني لا أحد يعني اسمه الرحمن وهو يعني مستحق لهذا الاسم سوى الله سبحانه وتعالى، لأنه ورد يعني أن مسيلمة الكذاب سمى نفسه الرحمن، وربما يقع من بعض جهال المسلمين مثلا ربما سمى نفسه الرحمن جهلا يعني أو كذا. فالمقصود يعني لا أحد اسمه الرحمن يعني وهو يستحق هذا الاسم، يعني وهو موصوف بكمال الرحمة التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى. نعم، هناك أسماء يعني مختصة بالله سبحانه وتعالى، منها الرحمن يعني نعم، واسمه تعالى الله ومالك الملك ونحو ذلك، ملك الملوك ملك الملوك ونحو ذلك، يعني مما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهناك أسماء يعني يجوز أن يتسمى بها العبد وتكون في حق العبد على ما يليق بضعفه وعجزه، يعني يكون معناها بما يناسب ضعف العبد وعجزه، ومعناها في حق الرب يعني بما يناسب يعني قوته وكماله سبحانه وتعالى، مثل يعني اسم عزيز وكريم ونحو ذلك، يعني مما يصح أن يوصف به الإنسان. كذلك الملك مثلا، الله تعالى قال: قال الملك، قالت امرأة العزيز مثلا، وهكذا، مما يدل يعني على جواز تسمي العبد يعني بهذا أو وصفه بهذا، لكن إذا وصف به العبد فعلى ما يليق به يعني. ثم يقول سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يتعجب الإنسان أنه إذا مات سيبعثه الله تعالى. ثم من تفسير القرآن بالقرآن بطريقة الإمام ابن كثير رحمه الله أورد آيات أخرى في توضيح هذا المعنى وتقريره. قال كما قال تعالى في السورة الأخرى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني الله تعالى خلقه من نطفة فإذا هو يخاصم إيه ربه ويجادل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم رجع إلى تفسير الآيات التي معنا قال: وقال هاهنا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال: يستدل تعالى بالبدءة على الإعادة. يستدل تعالى بالبدءة على الإعادة، يعني من أدلة البعث بعد الموت قدرة الله تعالى على إنشاء الإنسان وخلقه من العدم، فالذي خلقه وأوجده أول مرة قادر على أن يوجده مرة ثانية، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا. فهنا يقول سبحانه: أولا يذكر الإنسان، في بعض القراءات المتواترة أولا يذكر الإنسان أن خلقنا، يعني على الإنسان أن يتذكر ذلك أنه خلق ولم يك شيئا. أين كنت قبل 100 سنة ولا 50 سنة ولا يعني كل إنسان حسب عمره، يعني قبل ولادته كم، أين كان، أين كنت، لم تكن شيء. مثل الخلق الذين سيخلقهم الله تعالى بعد 100 سنة قادمة ولا بعد كذا، هم الآن ولا حتى بعد أيام ولا بعد، هم الآن ليسوا شيئا في العالم. قال: يستدل تعالى بالبدءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يكن شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا، يعني يعيده بعد أن صار شيئا ثم مات. الإعادة أهون على الله تعالى وكله هين، يعني هنا أهون، يعني قالوا ليست على بابها، يعني لأن كل شيء هين على الله تعالى، ليس المقصود مفاضلة بل كل شيء هين، فهنا أهون بمعنى هين على الله. قال: وهو الذي، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: وفي الصحيح يقول الله تعالى، يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. ثم شرح المقصود بالتكذيب والإيذاء. قال: أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. فهذا تكذيب الإنسان ربه، قول الإنسان إن الله تعالى لن يعيده، مع أن الله تعالى أخبرك أنه سيعيدك ويبعثك. وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير. سبحانه لم يكن له، لا يقدر، نعم لم يكن له، يعني ليس لله تعالى شبيه ولا مثيل ولا نظير، هذا معنى. لا أتقصد في الحديث ولم يكن له أي كذب، نعم هذا، نعم يعني المقصود يعني ليس للإنسان، يعني هذا الشيء يعني لا يليق ولا ينبغي ولا، يعني هذا أمر محرم وجرم عظيم، يعني ليس للإنسان أن يفعل ذلك. قال: وقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين. قال: أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ومر بنا أن عبادة الإنسان للشيطان قد تأتي بمعنى أنه أطاعه في الشرك بالله تعالى، يعني الشيطان إذا أمر الإنسان أن يشرك بالله تعالى، والإنسان أطاع الشيطان في ذلك فقد عبد الشيطان بأنه أطاعه في تزيينه له أن يشرك بالله تعالى. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال العوفي عن ابن عباس يعني قعودا، كقوله وترى كل أمة جاثية. هذا التفسير الأول، قعودا كقوله إيه وترى كل أمة جاثية. وجثى الإنسان يعني هو نوع من القعود اللي هو يعني أنه إيه يكون قائما وينزل على ركبتيه، وهو يعني قعود فيه يعني ذل يعني والصغار. فهنا التفسير الأول حول جهنم جثيا يعني قاعدين حول جهنم، يعني على هذه الهيئة، على هيئة الجثي، يعني ركبهم على الأرض. وقال السدي في قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، قال يعني قياما. وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله، إذا ابن مسعود أيضا فسر ابن مسعود والسدي قالوا جثيا قياما، وابن عباس قال قعودا. والجمع بين التفاسير فيها في مثل هذا الموضع أن يقال إنه باعتبار اختلاف الأحوال، يعني لا مانع أنهم يحضرون حول جهنم قائمين ثم يجثون على الركب فيصبحون يعني قاعدين على هذه الهيئة، فيحصل لهم أنهم يعني جمعوا حول جهنم قياما في وقت وقعودا في وقت آخر. وقوله ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة، قاله مجاهد، هنا شيعة معناها أمة، أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال يحبس الأول على الآخر، يعني يأتون إلى جهنم يعني زمرا أو دفعة وراء دفعة حتى إذا تكاملت العدة، يعني يؤتى الأول ويحبس يعني يظل منتظرا، يعني ينتظر مجيء الذي بعده حتى يتكاملوا تتكامل عدتهم. قال حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، يعني بدأ بأكبرهم جرما ثم من هو يعني دونه في الإجرام. وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقال قتادة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، قال ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤوسهم في الشر، يعني يبتدأ إيه بقادتهم ورؤوسهم في الشر فيخرجون من بين أتباعهم. وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف. قال وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهم في جهنم والعياذ بالله تعالى، الكبراء يتبرؤون من الضعفاء، الضعفاء يتبرؤون من الكبراء، والسابقون واللاحقون من الكفار، كل يلقي تهمته على الآخر ويتبرأ من الآخر. قال وقوله تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، قال ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، يعني هذا ليس شيء يعني يحدث مترتبا في الزمان بعد الأول، يعني ثم هنا ليس المقصود بها الترتيب الزماني لحدثين، ولكن يعني عطف خبر على خبر. يعني والمراد أنه تعالى، يعني أحيانا يقال الترتيب في الذكر، يعني أن هذه الجملة ذكرت بعد هذه الجملة، لكن ليس المقصود أنها مترتبة في الزمن يعني بعد الأولى. والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار، أو يصلى أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، ومن يستحق تضعيف العذاب. من يستحق، الله تعالى أعلم بمن هو يعني مستحق أن يعذب في جهنم، وهو سبحانه أعلم بمن يستحق أن يضاعف له العذاب، كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني كل من في النار له عذاب شديد مضاعف، وهذا لا يمنع أن بعضهم أشد عذابا من بعض، لكن حتى أدناهم فعذابه مضاعف شديد. ثم يقول سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا غالب بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. قال فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الكريم، فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يريدونها جميعا يعني المؤمن والكافر. وقال سليمان مرة، يعني في روايته قال مرة يدخلونها جميعا بدل يريدونها جميعا، فسرها قال يدخلونها جميعا، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وضع إصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. يعني جابر يقول صمت أذني، يعني أصيب بالصمم لو كان كاذبا يعني فيما يحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم أكن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد تأكيد إيه أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. يعني على هذا التفسير أن المؤمنين يدخلون النار يعني يدخلون ويمرون فيها وتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن برد المؤمنين يعني يحدث ضجيجا في النار من برد، من البرد الناشئ عن مرور المؤمنين فيها، يعني لا يصيبهم فيها أذى. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قال غريب ولم يخرجوه. طيب وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار عن أبي مروان عن خالد بن معدان قال قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة. يعني في هذه الرواية يعني فيها أن المؤمنين حتى لا يشعرون بمرورهم على النار، أنهم يمرون عليها أو يدخلونها ويخرجون منها لكن لا يحسون، يعني كأنهم مازين في طريق أو يعني تكون بردا عليهم فلا يحسون بذلك، حتى أنهم بعد أن يدخلوا الجنة يتساءلون يقولون يعني وعدنا أن ندخل النار ثم نخرج منها، يعني متى يحصل ذلك؟ فيقال لهم مررتم عليها وهي خامدة. هذه بشرى. نعم. قال: وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته، واضعا رأسه في حجر امرأته، فبكت امرأته، وضع رأسه في حجر امرأته، يعني كأنه يتخذ رجلها وسادة، يعني كده يضع عليها رأسه، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وفي رواية: وكان مريضا رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق قال: كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. يعني قال: أنا متأكد أني سأرد النار، وإن منكم إلا واردها، أقسم الله على أن، لكن لست متأكدا سأخرج منها ولا ما أخرج. يعني فهذا الذي يبكي، الخروج الدخول مضمون، بس متأكد أني سأدخل لكن لا أعرف هل أخرج أو لا. المرور على الصراط هو سيأتي إن شاء الله. يعني لو يعني هي الخلاصة أنه من المفسرين ومن السلف من فسرها أن المؤمنين يدخلون النار ثم يخرجون منها، ولكن دخول المؤمنين يعني ليس فيه أذى لهم، يعني تكون بردا وسلاما، أو لا يمرون عليها لا يحسون بها. وسيأتينا في بعض الروايات أن الله تعالى يجعل النار يعني كأنها إن كما سيأتي في الروايات القادمة، يعني كأنه مثلا وعاء فيه دهن أو شحم، فسطح هذا الدهن أو الشحم، فالله تعالى يجعل النار يعني كأنها تتجمد مثل سطح الدهن أو سطح الشحم الذي يكون فوقه، يعني فتكون مستوي، يعني فيمر المؤمنون فوقه، يعني يمشون على سطح جهنم، الله تعالى يحبسه لهم حتى يمروا فوقها وهي يعني جامدة، فيمرون فوقها. ومن أراد الله تعالى أن يسقط في النار فيعني يهوى فيها، لكن المؤمنين تكون النار يعني يكون سطحها جامدا ويمرون فوقه في بعض الروايات. فهذا تفسير الورود في بعض الروايات. التفسير الأخرى قال: الورود مقصود به العبور على الصراط، وهو العبور على الصراط هو يعني لا تعارض بين هذه الروايات، لأنه العبور على الصراط هو أيضا نوع من الدخول، يعني دخلوا وخرجوا، ف يعني لا تعارض بين هذا وهذا، يعني كله من أمر الغيب يعني نؤمن به. حديث الكلالي هذا يشرح هذا. نعم سيأتينا صحيح. نعم يأتي حاضر. نعم. قال: وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال: رجل لأخيه: هل أتاك بأنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر، أنك ستخرج منها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قال: لماذا؟ استغفر الله العظيم. يعني فقال: لماذا تضحك يعني وأنت عارف أنك ستدخل النار، ولا تعرف ستخرج ولا ما تخرج؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. يعني مثل هذه الأثار عن السلف يعني نأخذ منها كمال خشوعهم وخوفهم من الله تعالى، ولكن بالنسبة للاقتداء يعني فأكمل الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتبسم وكان يضحك وكان يبكي من خشية الله، وكان يعني لم ينقل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الناس بهذا يعني وأعلم الناس بما عد الله تعالى في الآخرة من يعني من هذه المخوفات يعني، ومع ذلك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربما ضحك وكان دائما التبسم عليه الصلاة والسلام وهكذا، يعني يأتي في سير بعض السلف وكذا، يعني أنه مثلا ما رؤية ضاحكا قط مثلا بسبب غلبة الحزن وغلبة الخوف من الله تعالى عليهم، لكن يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، وهؤلاء يعني من نقل عنه ذلك من السلف نعتذر لهم يعني بأن هذا يعني من كمال خشيتهم لله تعالى، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. قال وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق هذا كان رأس الخوارج، يعني من زعماء الخوارج، فرقة من الخوارج يقال لهم الأزارقة لما أتباع نافع بن الأزرق، فهذا كان زعيم الخوارج وله مسائل يعني كثيرة، كانوا يحتجون بالقرآن دائما طريقة أهل البدع، يتركون السنة ويفسرون القرآن بهواهم ويحتجون به. فابن عباس ناظر الخوارج وناظر نافع بن الأزرق، ونافع سأله مسائل من القرثرون الصحابة والشككون في روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فابن عباس رضي الله عنه أتى له من القرآن يعني بما يكذب كلامه، فهو يمكن أن الورود الدخول. قال له طيب عندك في القرآن في حق الكفار حسب جهنم أنتم لها واردون، ما معنى واردون هنا؟ داخلون. وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، قال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ما معنى أوردهم؟ أدخلهم. فقال إذن إيه؟ هذا من تفسير القرآن بالقرآن، قال إذن وردوا معناها دخل، فإذا هنا وإن منكم إلا واردها معناها داخلها. قال أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل تخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. قال يعني تكذيبك هذا يعني والعياذ بالله تعالى قد يسبب إيه دخولك إياها وعدم خروجك منها. قال فضحك نافع بن الأزرق هذا الخارج. قال وروى ابن جريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحروري، وهو نافع بن الأزرق كنيته أبو راشد، والحروري أي الخارجي، لأن الخوارج كانوا موجودين في بلدة يقال لها حروراء في العراق، فكانوا ينسبون إليها، قال الحروري يعني من حروراء في العراق. فقال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق لا يسمعون حسيسها، يعني هو كان إيه هذا تكذيبه بالمرور على الصراط وورود جهنم، فسبب الشبهة عنده، شوف هذا يعني يأخذ القرآن برأيه يعني، فقال إيه لا يسمعون حسيسها، الله تعالى قال عن المؤمنين لا يسمعون حسيسها، فكيف يعني يمرون على الصراط ويدخلون النار ويخرجون منها. فقال ابن عباس ويلك أمجنون أنت، أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة وإن منكم إلا واردها، والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. ابن عباس يقول كان دعاء من مضى يعني من مات قبله من الصحابة يقول اللهم أخرجني من النار سالما، فمعناها أن المؤمنين يدخلون النار ويخرجون منها، لكن يعني دخولا لا عذاب فيه وتكون عليهم برد النار. هو تفسير يعني قوله تعالى لا يسمعون حسيسها لا يتعارض مع يعني مع مسألة المرور أو الورود، أو يعني المقصود أنهم يعني بعد مرورهم على الصراط وبعد ورودهم جهنم، وأنه حتى في أثناء المرور والورود الله تعالى يعني يجعلها بردا وسلاما، فالمقصود يعني أن الكفار يبقون في جهنم يعذبون فيها، والمؤمنون يكونون في الجنة لا يسمعون صوت النار ولا، فالمقصود به يعني بعد مرورهم على الصراط أو لا يعارض مرورهم على الصراط. قال وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا أصباط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا. ومسائل ابن الأزرق يعني أكثر من 30 آية يعني كان سأل عنها النافع ابن الأزرق سأل عنها ابن عباس أو جادله فيها يعني. قال وقال أبو داود الطيالسي قال شعبة وأخبرني عبد الله بن السائب عن من سمع ابن عباس يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها كانت قراءة ابن عباس وإن منهم يعني من الكفار إلا واردها. وهكذا روى عمر بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرأها كذلك وعكرمة مولى ابن عباس وتلميذه كان يقرأ وإن منهم بالهاء إلا واردها قال وهم الظلمة كذلك كنا نقرأها. قال عكرمة وإن منهم يعني وإن من الظلمة إلا واردها لأنه قال إيه ونذر الظالمين فيها جثي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وهنا في هذه الحالة يعني قراءة وإن منهم إلا واردها فالظلمة يريدون النار بمعنى يدخلونها ويمكثون فيها فيكون ورودهم إياها مثل إيه حصب جهنم أنتم لها واردون يعني الورود له تفسير في حق المؤمنين غير تفسير الورود في حق الكفار لكن الكفار أيضا سيردون النار والمؤمنون سيردون النار لكن ورود المؤمنين غير ورود الكفار ورود الكفار هو ورود يعني مكث فيها وعذاب فيها أما ورود المؤمنين فهو يعني إما دخول أو مرور لا عذاب فيه ولا يجدون فيه يعني لا يجدون فيه أذى يعني. نعم القراءات القرآنية طبعا هذه قراءة ابن عباس هنا هذه من القراءات الشاذة يعني لكن موجود في القراءات المتواترة يحصل يعني اختلاف في مثل هذا في بعض الأحرف وهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف فكتبوا يعني 6 نسخ نسختين في المدينة ونسخة في مكة ونسخة بعثوها إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى دمشق فأحيانا رسموا بعض النسخ مخالفة للنسخة الأخرى في بعض الأحرف التي اختلف يعني سماعها عن النبي عليه الصلاة والسلام فليجمعوا هذا وهذا فكتبوا بعض النسخ هكذا وبعض النسخ هكذا. طيب يقول وقال العوفي عن ابن عباس قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال يعني البر والفاجر. ألا تسمع إلى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا هذا كله مما استدل به ابن عباس. قال فسمى الورود في النار دخولا قال وليس بصادر لكن الكفار يريدون ولا يصدرون. يصدر يعني يخرج يعني يريدون معنى يدخلون ولا يصدرون يعني ولا يخرجون وأما المؤمنون فيريدون ويخرجون يعني. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود وإن منكم إلا واردها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. الناس كلهم يردون النار ثم الخروج كل واحد على حسب عمله يعني هذا المعنى يصدرون بأعمالهم يعني الخروج كل على حسب عمله من كان عمله صالحا يعني خرج مباشرة ومنهم من يتأخر خروجه لضعف في عمله ومنهم من لا يخرج أبدا وهم الكفار. وقال الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي به ورواه من طريق شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا يعني مرة المسعود رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أخرى من كلام ابن مسعود النفس. قال هكذا وقع هذا الحديث ها هنا مرفوعا، وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار، قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. هنا تفسير ابن مسعود قال الورود هو أنهم يقومون حول النار ثم يصدرون عن الصراط، يعني يمرون على الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق. ذكر إيه؟ سبع درجات أو سبع مراتب، يعني المرتبة الأولى على حسب العمل، فالدرجة الأولى يمر مثل البرق، يعني سرعة البرق هذه أسرع شيء يعني. ومنهم من يمر مثل الريح، مثل سرعة الرياح، ومنهم من يمر مثل الطير، سرعة طيران الطائر، ومنهم من يمر كأجود الخيل، زي سرعة الخيل الجياد السريع، ومنهم من يمر كأجود الإبل، سرعة الإبل هذا رقم خمسة، ومنهم من يمر كعدو الرجل، العدو يعني مثل الرجل العداء اللي هو يركض يعني يجري بسرعة، فمنهم من مروره هكذا، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي إبهامي قدمي يتكفأ يمر يتكفأ به الصراط، يعني آخر يعني أدنى مرتبة ممن يمرون على الصراط من يمر يحبو، يعني عنده نور في إبهام قدمه وهو يحبو على الصراط ويرى طريقه، لأن سبحان الله يعني الصراط وهو فوق جهنم، لكن يجعل الله جهنم مظلمة يعني، وكل إنسان يعني يرى حسب النور الذي معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فيكون نور المؤمنين أمامهم وفي أيمانهم، فكل مؤمن يكون معه نوره يعني بحسب عمله، فأضعفهم نورا اللي هو عنده نور في إبهام قدمه يتكفأ به الصراط. قال والصراط دحض مذلة، دحض دحض اللي هو الزلق، يعني تعرفون يكون الجليد يعني ينزلق أو الطين المبتل، يعني زلق يعني تنزلق عنه الأقدام. عليه حسك كحسك القتاد، حسك الشوك يعني عليه الشوك مثل شوك القتاد، نوع من النبات فيه شوك. حافتاه ملائكة، حافتاه ملائكة يعني على جانبي الصراط ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. قال وذكر تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم. كلاليب خطاطيف يعني على جانبي الصراط ملائكة معهم خطاطيف من النار يخطفون بها الناس ممن يعني أراد الله تعالى تعذيبه، فالملائكة يعرفونهم ينتقونهم من بين المذين فيخطفونه بالكلاب ويلقى في النار والعياذ بالله. قال وقال ابن جرير حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قول ابن مسعود يعني رضي الله عنه قوله وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، مثل حد السيف في الصراط يعني صفته أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. قال ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. قال وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار للناس كأنها متن إهالة. متن إهالة اللي هو كما ذكرنا اللي هو القدر إذا كان فيها شحم أو دهن فمتنها يعني الطبقة التي تكون يعني متجمدة في سطح القدر الذي فيه دهن، يعني تعرفون الدهن أو الشحم أو كذا فيتجمد إيه سطحه أو ظهره حتى يستوي عليها أقدام الخلائق. يعني إذن إيه كأنه وعاء فيه دهن وسطحه إيه تجمد للطبقة التي تيبس وتتجمد على سطح الإناء، فهذا تشبيه للنار. فيتجمد يعني سطح النار يجمد حتى تستوي عليه الأقدام، يعني يمكن للناس أن يمروا فوقه كأنه أرض، يعني حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم. فبر والفاجر يستطيعون المرور فوق هذا السطح المتجمد فوقه. ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. منادي ينادي النار يقول أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. قال فتخسف بكل ولي لها، أولياء النار يعني أصحاب النار، ولا هي أعلم بهم من الرجل بولده. النار أعلم بهم من الرجل بولده، هي تعرف إيه أصحابها لا يخفون عليها يعني بأمر الله تعالى. ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم، يعني ثيابهم مبتلة يعني فيها بلل. قال كعب ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة، بين المنكبين من خزنة جهنم الواحد منهم من هذا المنكب إلى هذا المنكب مسيرة سنة حتى يصل إليه، يعني أحجامهم ضخمة يعني عظيم. مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين، ما هو عمود له طرفان يدفع به الدفعة فيصرع به في النار 700,000، والعياذ بالله إنه حجمه ضخم يعني ومعه عمود ضخم، الضربة الواحدة بالعمود يهوي 700,000 شخص في النار والعياذ بالله تعالى بضربة واحدة من هذا العمود الذي معه. لكن يعني ممن هم إيه من أهل النار، يعني الله تعالى يعلم إيه ملائكته بمن يستحقون ذلك. مسيرة سنة في هذا الحديث يعني. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة بنت عمر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. هذه بشارة لأهل بدر وأهل الحديبية لا يدخلون النار. قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قالت فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأشكل عليها قالت يعني وإن منكم إلا واردها، طيب أهل بدر وأهل الحديبية يعني سيردون النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فإذا يعني المقصود أنهم لن يردوا النار بمعنى لن يدخلوها ولن يعذبوا فيها، لأن الورود يعني له معنيان، يعني الورود له معنى ورود الكفار الذي هو يعني تعذيبهم فيها، وورود المؤمنين له بمعنى مرورهم على الصراط أو مرورهم فوقها بسرعة أو دخولهم ثم خروجهم وتكون بردا وسلاما، فهذا تفسير ورود المؤمنين يعني. وقال أحمد أيضا حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. قال وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. طيب ما هو الـ يعني الله تعالى أقسم أنه لابد من إيه؟ من ورود على النار، فيعني هناك حد أدنى من الورود، يعني لابد أن يحصل لكل واحد، لابد أن يحصل لكل واحد، لأن الله أقسم على إيه؟ على ذلك. فتحلة القسم هو أن الإنسان يعني الله تعالى المثل الأعلى، أن الإنسان إذا حلف على شيء ويريد أن يتحلل منه بالحد الأدنى، يعني كمن مثلا حلف أن يأكل مثلا خبزا أو يأكل، فبيكون هناك الحد الأدنى، يعني لو أكل أصغر شيء اللي هو تحلة القسم، يعني عشان يكون وفى بقسمه وفعل الشيء الذي حلف أن يفعله. مثلا إذا حلف أنه مثلا يمشي أو كده، حتى لو مشي خطوة أو خطوتين، إذا تحلت القسم لأنه حلف أنه يمشي، فقيل يعني القسم مقدر، قيل القسم مقدر، يعني وإن منكم إلا واردها، فكأن هناك تقدير، فكأن هناك تقديرا، والله إن منكم إلا واردها، كأن هناك قسم مقدر. والتفسير الثاني قالوا: القسم هو الذي في الآيات قبلها، يعني قالوا هذه معطوفة على آيات قبلها وهي مشمولة كلها بالقسم، لأنه قبلها إيه الله تعالى قال في الآيتين، لو ترجع قبلها بآيتين: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن، وبعدها ثم لنحن أعلم وإن منكم إلا واردها. فقالوا هذا كله داخل في القسم اللي هو فوربك، كل ما إيه ما بعد هذا داخل فيه، فهي مقسم، يعني القسم هنا يكون مذكورا وليس مقدرا. وهناك تفسير ثالث اللي هو أن قوله تعالى حتما مقضيا يعني قسما واجبا، أن كلمة حتما مقضيا التي في آخرها أي قسما واجبا، فبالتالي إيه يعني هذا هو قسم يعني. قال: وقال عبد الرزاق قال معمر: أخبرني الزهري عن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم، قال يعني الورود اللي هو المرور على الصراط، يعني فهنا لا تمسه النار يعني لا يعذب في النار، إلا تحلة القسم إلا أنه سيمر على الصراط يعني وينجو. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال ابن جرير وساق السند، عشان الوقت يعني دخل، وساق السند إلى أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعيكا وأنا معه، ثم قال وعيكن يعني مريضا، ثم قال: إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. قال: غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه، يعني الحمى، الحمى يعني الحرارة التي تصيب بدن المريض، فهذه يعني نار، يعني نوع من النار يعني يقدرها الله تعالى على عبد المؤمن تكفيرا لذنوبه ووقاية له من نار الايه الاخر، يعني قد يكون للمؤمن يعني له بعض الذنوب او كذا، فيكفرها الله عنه بما يصيبه من الحمى او المرض، فهي نار ايه يسلطها الله على المؤمن حتى تكون وقاية له من نار الاخر. وساق السند إلى مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها. وقال الإمام أحمد وساق السند إلى سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ من نقرأ عشرة، العشرة فيها قصر في الجنة، فقال بدأ نقرأ عشرة، نقرأ عشرين فيكونون قصرين، أو ثلاثين فيكونون ثلاثة قصور وهكذا. فقال: إذا نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، يعني كلما كثرت القراءة الله تعالى يكثر لك الثواب والأجر، وهذا فيه فضل عظيم يعني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني نحو سدس القرآن تقريبا. فليقرأ ألف آية كتب يوم القيامة، يعني حوالي خمسة أجزاء كذا مثلا، فليقرأ حوالي خمسة أجزاء، بس طبعا في آيات طويلة وآيات قصيرة حسب، يعني لو يقرأ من الأجزاء الأخيرة يعني ستكون أقل بكثير. قال: كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله، ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان لم يرى النار بعينيه إلا تحلة القسم. الذي يحرس المسلمين متطوعا فإنه لا يرى النار إلا تحلة القسم، يعني إلا الورود يعني أو المرور على الصراط، بمعنى أنه لا يعذب في النار. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال: وإن الذكر في سبيل الله يضعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف، وفي رواية بسبعمائة ألف ضعف، يعني أن ذكر الله تعالى ثوابه يعني أعظم من ثواب النفقة في سبيل الله، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وروى أبو داود وثق السند إلى سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. ورد هذا المعنى في عدة أحاديث، يعني في حديث أبي الدرداء: أولا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. ثم قال: ذكر الله يعني عز وجل. وعن قتادة قال: وإن منكم إلا واردها. قال: هو الممر عليها، فسر الورود أي المرور عليها. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وإن منكم إلا واردها. قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلها. هذا تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ورود المسلمين هو المرور على الصراط، ورود الكفار هو دخوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزالون والزالات يومئذ كثير. وقد أحاط يعني الذين تزل أقدامهم يعني ويسقطون. وقد أحاط بالجسر يومئذ، الجسر اللي هو الصراط، سماطان من الملائكة، يعني صفان من الملائكة، دعاؤهم: يا الله سلم سلم، يا الله سلم سلم. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود في قوله: كان على ربك حتما مقضية، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد: حتما، قال: قضاء، يعني شيء قضاه الله تعالى، يعني هذا شيء قضاه الله تعالى. وكذا قال ابن جرير. وقوله: ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، ينجي الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط يعني مرورهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين. بعد أن يمر المؤمنون على الصراط ويعبرون إلى الجهة الأخرى التي فيها الجنة، فبعد أن ينجو المؤمنون يشفعون في من دخل النار من أصحاب الكبائر، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يعني يخرجون من النار على دفعات، حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود وهم المشركون، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد ورد في بعض الأحاديث يعني أيضا أن المؤمنين بعد أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة يذكرون من كانوا يعرفون في الدنيا ممن دخل النار، فيشفعون فيهم عند الله تعالى، فيقول الله تعالى لهم أخرجوا من، يعني اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم، فأخرجوا من عرفتم، فيأذن الله لأهل الجنة أن يذهبوا إلى النار وأن يخرجوا منها من عرف، فيذهبون إلى النار فتكون عليهم بردا وسلاما، وهذا أيضا يعني نوع من دخول النار للمؤمنين، تكون عليهم بردا وسلاما، يعني من أذن الله تعالى لهم أن يشفعوا فيذهبون إلى النار ويخرج، تكون عليهم بردا وسلاما لا يصيبهم فيها أي أذى، ويخرجون من عرفوه بأمر الله تعالى وإذنه سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.